بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعم، عنوان المحاضرة لبيك أختاه. يا فتاة الدين يا بنت الحجاب، أنت في أوطان أسمى والرباب، أنت يا من يحفظ الله لها عرضها بين الأفاعي والذئاب. استري وجهك عن حر اللظى وارتدي في زمن الفسق الثياب، وارفضي كل دعي خائن ليس يخشى الله في يوم الحساب، وانعمي في ظل دين خالد رددي يا أختنا أم الكتاب. فرصة سانحة ومباركة أن نسمع أختنا في الله كلمة الحق والنور. وهذه المحاضرة لها عناصر، منها الإيمان والنور الذي أتى به معلم الخير عليه الصلاة والسلام، ثم مكانة المرأة في الإسلام، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام والمرأة، ثم ما معنى أن تتحرر المرأة وتحرير المرأة. وهناك لفتات إلى هل يراد من المرأة أن تكون مغنية مطربة أو عارضة أزياء أو جندية مرور أو جندية في الجيش. غزو المرأة وما هي طرقه، المجلة الخليعة، الغناء الماجن، كتب الجنس، الفج المهدم، الشاشة الخليعة. موانع أمام هذا الزحف: تقوى الله تبارك وتعالى، الحجاب الشرعي، الدعوة إلى الله عز وجل، الزواج. أتى عليه الصلاة والسلام بالنور، وهذا النور لا يكون إلا في شرعه، في الوحي المقدس الذي نزل به جبريل على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وشارك في استقبال هذا النور المرأة والرجل جنبا إلى جنب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن الرجال والنساء يستقبلون النور من الله عز وجل ويتطهرون ويحملون الإيمان ويتعبدون لله عز وجل بإياك نعبد وإياك نستعين. إذن فالرسالة للرجال والنساء، إذن التكريم للجميع، إذن حمل هذه المبادئ للذكران وللأناث. قال سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فتشارك الأنثى مع الرجل في استجابة دعوة الله عز وجل وفي الرحمة من الله. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه عالم خالد يشارك فيه الصنفان والنوعان والفريقان. ويوم تطمس معالم النور ولا تهتدي المرأة إلى طريقها الحق حينها تضل وتصبح لا قيمة لها في الحياة. يقول زولا رجل الجنس الفرنسي الأديب المجرم وهو يتهتك بالمرأة، يقول إنها لا أثر لها في عالم الحياة، ويشكك الناس هل هي امرأة إنسان أو حيوان. تعالى الله عما يقول ذاك المجرم، بل هي المطهرة أم العلماء وأم القادة وأم الفاتحين وأم الزعماء. أليست هي أم عمر وأم خالد وأم طارق وأم صلاح الدين؟ أليست هي أم أحمد وأم أبي حنيفة وأم مالك وأم الشافعي وابن تيميه وابن القيم؟ أليست هي المربية التي يبدع الله بها سبحانه وتعالى الجيل ويحفظ بها الفتوة ويرعى بها البيت؟ لكن يوم تحمل لا إله إلا الله، ويوم تسجد لله، ويوم تخشى من الله، ويوم تتجه إلى الله متحجبة طيبة ورعة. أما الإسلام فقد رعى المرأة، لا نقولها عاطفة، لكن والله رعاها رعاية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلن حقوقها في عرفات، ونادى الناس عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فعاش صلى الله عليه وسلم مع المرأة زوجا وأخا وابنا وأبا، وأكرمه الله عز وجل بأربع بنات، وعشنا معه كثيرا، بينما أبناؤه من الذكور كانوا يموتون في الصبا. وكان بناته عليه الصلاة والسلام يسكنون قلبه، كان إذا سافر زار فاطمة، وإذا عاد بدأ بها. وتقول عائشة كما في البخاري: كان عليه الصلاة والسلام إذا زار فاطمة قامت له وقبلته وأجلسته مكانها، وإذا زارته قام لها وقبلها وأجلسها مكانه. أي عطف وأي حنان وأي شفقة وأي رحمة. إن هذا المعلم، معلم الأبوة والرأفة، لا يوجد عند غير المسلمين. ولقد رأينا والله، ومن أراد أن يطلع فليقرأ الولايات المتحدة الأمريكية للكاتب مصطفى الليبي المشهور، وهو يتكلم عن ذاك المجتمع المتفكك. لا أبوة، لا حنان، لا أمومة، لا مجتمع أسري، لا ترى أسرة مجتمعة لا في بيت ولا في سيارة، لأن بناءهم كان على خواء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. جاء الإسلام للمرأة ليجعلها متحجبة كالشمس في الغمامة، وكماء المزن وكالدرة في الصدف. وأبى المجرمون إلا أن يخرجوها سافرة متهتكة تبيع الأزياء وتعرض نفسها وتكون للدعاية. أما رأيتن الصحف يوم تدعو بواسطة المرأة للعطور وللأزياء والمشتريات؟ هذه قيمة المرأة عند من لا يؤمنون بالله أن تكون سلعة وغرضا ودعاية؟ أقيمتها أن تكون جندية تقاتل الجيوش وتبارز الأبطال؟ أقيمتها أن تكون رجل أو امرأة أو جندية مرور تقف في الشوارع وتصنف سيارات الناس مع المارة؟ لا، قيمتها عز وأشرف في الإسلام. وقرن في بيوتكن، ولكنها تقر في البيت وفي المدرسة وفي الجامعة متحجبة مؤمنة متسترة طاهرة. وإن العرب قبل الإسلام كانوا لا يعترفون بالمرأة السافرة المتهتكة. نظر أعرابي إلى امرأته فوجدها تنظر إلى الأجانب فغضب وفارقها وقال: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغنا فيه. كان هذا حال المرأة يوم كانت مؤمنة وكانت مسلمة، كانت أشبه شيء بماء زمزم أو بماء الغمام، كانت قريبة من الله عز وجل. حتى أتى المجرمون مع الثورة الفرنسية عام 1778، وكان هناك حجاب، كان هناك حجاب ولو أنه مجتمع كافر، لكنهم كانوا يريدون أن ينقذوا بلادهم. فلما أتت العلمنة فسخت الحجاب ودخلت العلمنة تركيا على يد المجرم الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك، فنزع الحجاب وداسه بقدمه وبدأ يدوس المصحف معه، وألغي المسجد من حياة الناس، وخرجت المرأة المسلمة العفيفة التركية إلى المجتمعات فأنبتت جيلا وقدم العهر وكثر الفساد وانتشرت الفاحشة وظل الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكنت أظن أن الأمر نسبيا وأن هناك بقية وأنه لا يصل بالمجرمين الجرأة إلى هذا الحد، حتى طالعت مقالات وصحفا جمعت وقصاصات، وخرج في ذلك شريط الفتاة السعودية والعلمانيون، وهو موثق بالتاريخ والعدد والرقم، ووجدت فيه العجب العجاب. يقصدون المرأة هنا في الجزيرة المصلية الصائمة العابدة التي تتجه إلى الله كل يوم من 5 مرات، يقصدون بنت زينب وفاطمة وعائشة، لأنهم أدركوا المرأة هناك في الجزائر وفي تركيا وفي باكستان، فأرادوا أن يلحقوا المرأة هنا بالمرأة هناك. كان من التي طالعتها في تلك المقالة، وهي مقالة سيدتهم أو سيئتي بالهمز، وهي تتكلم عن المرأة السعودية. تقول في مقالة افتتاحية: المرأة الكويتية ما شاء الله عليها. ثم تتحدث لنا وبجانب هذه المقالة 6 من الفتيات الكويتيات، وهن متبرجات ناشرات الشعور، وامرأة سعودية بجانبهن وهي متحجبة عفيفة ساكنة، فيصفونها بالرجعية والتخلف ويصرفون أولئك بالتحرر. ثم تأتي المقالات تتوالى، ولعله أن يأتي في الوقت لكنا فراغ حتى تسمعنا هذا الشريط إن شاء الله. على كل حال، ما ظننا أنه يبلغ بهذا هؤلاء المعتدون على شرع الله عز وجل، ما بلغ، بل ينادون المرأة ويخبروننا بمكان الأزياء والعرض في جدة، وأخبروا بالرقم والعنوان والمكان، ويقولون إنه على مستوى المكان في باريس. ثم يتسلم أحد المحررين وهو يلقي مقابلة مع امرأة، فتخبرها أنها تريد أن تثور على القديم وآفة حياة القديم والأفكار القديمة، ومعناها الدين، معناها قاف والقرآن المجيد، معناها ألف لام ميم، معناها إياك نعبد وإياك نستعين، الثوران على القرآن، التنكر لشرع الله عز وجل، وأنتن تعلمنا ماذا حدث وما حدث ذلك إلا من كفر صراخ ومن زندقة صريحة، من زندقة صريحة نعوذ بالله منها وعلمنا تفسق في جسم الأمة إن لم نتدارك بناتنا وعماتنا وزوجاتنا وأخواتنا. وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام رجل فقال أتوب إليك أو أتوب إلى الله يا رسول الله من كل ذنب إلا من الزنا، فتأثر عليه الصلاة والسلام وقال أترضاه لأمك؟ فقال لا. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال أترضاه لعمتك؟ قال لا. قال أترضاه لخالتك؟ قال لا. قال فتريد من الناس أن يرضوه لأمهاتهم وبناتهم وعماتهم وخالاتهم؟ قال فإني أتوب إليك يا رسول الله. إن المسلمة تريد أن تحفظ أسرتها وتحفظ بيتها وعرضها وشرفها. والله إن من المآسي الكبرى والمصائب العظيمة التي تنتظر الأمة هي مسألة المرأة، يوم تنكر لشرع الله، ويوم تبتعد عن منهج الله، ويوم تضل بالمجتمع. إنهم لم يحاربون أقصد الغرب بالقوات ولا بالصواريخ ولا بالطائرات والمدمرات، إنما يحاربوننا بوسيلة المرأة وكشف المرأة وخلطة المرأة وخروج المرأة وتهتك المرأة، فمعاذ الله. ونسأل الله أن يبقي فينا باقية، وقد وجدنا هذه البقية في أمثالكن من الأمهات الملتزمات المستقيمات المستنيرات العاقلات اللواتي يريدن أن يثبتن في موطن الخطر. تحرر المرأة، دخل تحرر المرأة على يد مصطفى كمال، وليس بتحرر لكنه استخلاء المرأة وبيع المرأة في سوق النخاسة وضياع المرأة. وألف قاسم أمين كتاب تحرير المرأة فكان هلاكا لها ودمارا، إي والله. ودخل بن بلة أحمد في الجزائر ونادى الشعب الجزائري بعدما سفك من الجزائريين أكثر من مليونين أو مليون ونصف أو مليون قتيل يريدون الإسلام، يريدون تحكيم لا إله إلا الله. فلما استقل أحمد بن بلة الحكم هناك ضيع الإسلام وطرد الإسلام ورفض الإسلام وامتهن المصحف وأتى بالحجاب أمام الشعب الجزائري ومزقه تمزيقا. وخرجت المرأة العفيفة الجزائرية باكية مسكينة تصارع هذا الطوفان من العهر والفساد والسكر والنكر، فوقع المجتمع فيما وقع فيه. وأتى شعب الباكستان وكان هناك النساء المتحجبات يريدن تحكيم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلما تولى محمد علي جناح تنكر الإسلام ورفض الإسلام وأتى بالحجاب ومزدقه، أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. شرع محمد صلى الله عليه وسلم والستر الذي أتى به والجمال والعفاف، إن من تكبير المرأة أن تتحجب وأن تتوقر وأن تكون عفيفة لتكون محبوبة إلى القلوب. ووالله إن الفجرة لا يحبون الفاجرة، وإن الناس لا يميلون إلا إلى العفيفة المحجبة المجلببة التي تريد ستر الله عز وجل. باختصار يريدون تحرير المرأة من أن تصبح مغنية. وفي مجلة سيدتهم تقول المرأة السعودية أصبحت مذيعة، وذكرت لنا قصة بإمكانكم مراجعة تلك القصة، يعني أن ننتج للناس مطربين ومطربات، لم ننتج طيارا ولا مكتشفا ولا مخترعا، ولم يسمع الناس أن أنتجنا آلة تنفع الناس، وما اكتشفنا كهرباء ولا طائرة ولا صاروخ ولا ثلاجة ولا برادة، لكن اكتشفنا في مجتمعنا مذيعة تعرض خدها للجماهير وتتكلم بصوتها الرقيق وتغضب الله ورسوله والمؤمنين صباح مساء وتعلن الحرب على الإسلام وعلى المسجد وعلى المصحف. كم تتمعر الوجوه والأنوف المؤلفة من هذا الشعب المسلم إذا رأى الجميع هذه المرأة المسلمة خرجت من بيت مسلم متحجب وهي تعرض جمالها وشعرها الفاتن وسحر عينيها وشفتيها وتتكلم برقة، والله عز وجل يأمرها أن تستتر ويأمرها أن تتحجب، ويأمرها أن تكون درة مصونة، ويأمرها أن تكون شمسا في غمام. كم يتحدى شعور المسلمين، وكم هي والله اللوعة، وكم هو الأسى، وكم هي المصيبة أن نرى من بناتنا من أمثال أولئك. ثم تذكر لنا المجلة عن أفنان، وهي اسم لفتاة سعودية أصبحت مضيفة في الطيران، والخبر هناك، ومن أراد أن يعود فليعود أو يستمع شريط الفتاة السعودية والعلمانية بالعدد والتاريخ. وأفنان هذه كأنها حررت القدس، أو كأنها أتت بشيء عجيب للأمة، ويريدون من المرأة صراحة أن تكون كالمرأة في أمريكا وفرنسا وبريطانيا، أن تشارك في الجيش وأن تكون جندية مرور. والأمريكان لم يزجوا بالمرأة في الجيش كما تعلمنا إلا بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما قتل الرجال وأبيد كثيرا من الرجال، زجوا بالمرأة لتشارك في الجيش. والله خلقها لوظيفة أخرى، والله أعلم بحال المرأة وبضعفها وبرقتها وبحنوها وعطفها. ما كان لها أن تمسك الدبابة، وما كان لها أن تركب الزورق في البحر، وما كان لها أن تطلق الصاروخ. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيولي، هكذا يقول عمر بن أبي ربيعة، وهو مبدأ يقره الإسلام. فلها وظيفة وللرجل وظيفة، والله الذي خلقها أعلم سبحانه وتعالى وأكرم. يريدون من المرأة أن تكون عارضة أزياء، وكنا نمر في شوارع لوس أنجلوس وتكساس ودنفر وإنديانا، هذه الولايات، وإذا على الصابون صورة فتاة، صورة فتاة، وعلى البفتي وعلى الميرندا وعلى المجلات وعلى السيارات، يعرضون هذه المرأة لتباع السيارة ولتباع العملة ولتباع يباع هذا الغرض. أصبح من المهانة في هذه المكانة، وأصبح في المحلات، وما أنسى والله مهانة المرأة هناك، وهي تعرض للرجال وتتبسم لتجري لها السلعة ولتباع لها. أهذا حظ المرأة من الحياة؟ أهذا حظها أن تعرض نفسها لكل فاجر وفاسق ومجرم؟ أهذا نصيبها من هذا التقدم والتطور؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. إن ويليام جيمس قد أنذر، عالم النفس الكبير هذا، قد أنذر أمته وأخبر شعبه أنه يهوي أنها تسعى إلى الهاوية 100%. وإنديل كارنيجي يصف الناس، أو كارنيجي يصف الناس هناك أنهم يسعون للقلق لأنهم أعرضوا عن الدين. وكيريس ماريسون يصف المجتمع أنه منهار تماما، والذي يقول هذا إنما يقوله علماؤهم، ليس علماؤنا، ليس علماؤنا الذين يقولون هذا الكلام. علماؤهم ينادون أنهم قد أصبحوا قريبا من الهاوية والدمار. أفيريدون لنا هاوية؟ أيريدون أن نجرب تلك التجربة التي عاشوها، ذاك الدمار الذي ضيعوه؟ كنا في كلاهوما، وهي مدينة في الشمال في ولاية، فأخبرنا أخبار نستحي صراحة أن أعرضها هنا، لأن المكان هنا مقدس له شرعية أمام أخوات المسلمات متحجبات ساجدات. ما يحق لي أن أتكلم بهذا الكلام، ولو أنه ذكر في شريط أمريكا التي رأيت، لكن هناك ذكر لمناسبة، وهنا لا أذكره لأني أقدس الكلام وأقدس المكان وأحمل شرعية لهذا المجمع الطاهر الطيب. غزيت المرأة وقصدت المرأة وحوربت المرأة في المجلات الخليعة. أنا أسكن في أبها، مدينة في الجنوب صغيرة، مررت ببقالة فوجدت فيها 23 مجلة خليعة، كلها من مستوى النهضة والأناقة. مجلة واحدة تكفي لتدمير شعب كامل. صورة المرأة وهي مفتونة، الكلام جنسي منحط مهدم، يهدم القلوب ويغضب رب الأرض والسماوات. ما هذا العدوان الصارخ على المرأة؟ ما هذا القصد؟ حتى بائع البقالة يبيع مع غرضه ومع صابونه وسكره، يبيع مجلة خليعة. ورأيت السائق وهو يرسل من الفتاة من البيت، فيجمع هذه المجلات جميعا ويأخذها في سيارته ليهدم بها البيت ويهدم بها الأسرة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المجلة الخليعة تعرض صورة المرأة، كل عدد ملكة الجمال فيه. فأين الله؟ وأين الشرع؟ وأين الأمة التي تعيش الإسلام؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومما هجمت به المرأة الغناء الماجر. إن من أسهل الأمور عند الناس الآن الحصول على شريط الكاسيت، إنه سهل ميسر، إنه يحمل السم الزعاف واللوعة للقلوب والخراب للشعوب، ومع ذلك يستحي الذي يحمل المروءة أن يستمع، فكيف بالمسلم المؤمن؟ من هم هؤلاء المطربون؟ فئة من الناس خرجوا من المجتمع، تنكروا للمسجد، تنكروا للقرآن، تدروا في غيهم، أسرفوا في خطاياهم، أرادوا إغواء الأمة، تكلموا عن العسف والوله والغرام. ينبح أحدهم أمام الملايين وهو يصف محبوبته ويصف هيامه ويصف عذابه، فتلقفت هذه الأشرطة هذا الكلام وأذاعته في البيوت. حرام هذا الأمر، لا يقره شرع. يقول الشوكاني في النيل: أجمع أهل العلم على تحريم الغناء، وذكر الآجري: أجمع أهل العلم على تحريمه. إن الغناء فسق، وما داوم عبد عليه لا سقط في الزنا والعياذ بالله، وهو وحشة بين العبد وبين الله، وهو الذي يمزق القلوب، ومن استمعه حرم غناء الجنة عند الله عز وجل. قال ابن القيم: قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان، فتثير أصواتا تلذذ مسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا خيبة الآذان لا تتعوضي بالأذاذة الأوتار والعيدان. نعوذ بالله من الغناء، فإنه والله ما نبت في قلب إلا نبت معه النفاق، وهو هدم للأسر. وكم رأينا من الملتزمين ومن المستقيمين من خذل فاستمع الغنى فسقط سقطة ما بعدها سقطة، وهو يغري صراحة. وإن نخجل أمام الشعوب أن يخرج منا مغنية أو مغني، وهؤلاء لا يقدمون لنا كسبا، وما اكتشفوا لنا اكتشافا ولا صناعة، ولا نفعون بمادة، فمعاذ الله. ونسأل الله الحفظ والرعاية. وإن ينبه هذا التنبيه لأنه دخلت هذه الأشرطة، وأخطر منها أشرطة الجنس، الفيديو في الفيديوهات أشرطة جنس بشريط واحد يستعد أن يدمر مدينة كاملة، وهي تتناول بسهولة في البيوت وتدخل بلا رقابة وتناولها سهل، وهي عظيمة الأثر سيئة النتائج، وقد حذر منها أهل العلم ونحذر منها. وعسى الله عز وجل أن يقينا وإياكم هذه الضلالات وهذه الفتن التي أقبلت كقطع الليل المظلم. كتب الجنس كثيرة وهي موجودة ومتوفرة، والتنبيه عليها من باب علم أو العلم بالشر. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر جدير أن يقع فيه. ويقول سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لنزار قباني هذا المجرم ثلاثة كتب في الجنس، أحدها اسمه سمير العاشقين، فيه من الخزي والعار والشنار ما يستحي منه اليهود. يقول أحد العلماء المفكرين: يستحي اليهود أن يقرؤوه في مجامعهم إذا اجتمعوا. اليهود الذين صدروا الزنا في العالم والجريمة في العالم والخيانة في العالم، ربما استحوا عن قراءة هذا الكتاب. يقول في مقطوعة له: يجوز أن تثوري، يجوز أن تعربدي، يجوز أن تخرجي عارية أمام الناس. هذه مقطوعة له، هذا يقوله الذين صدوا عن منهج الله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يقوله الذين ما أشرقت أرواحهم وما رأوا النور وما أبصروا ضياء محمد عليه الصلاة والسلام: أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وفي بعض الصحف الغربية يخرج بنات من هنا ويكتبن ويراسلن هناك، تقول إنها ما رأت النور. ما هو النور الذي فقدته؟ هل النور الذي تريد أن تصل إليه أن تبقى سائقة، أو تبقى جندية مرور، أو تصبح مطربة مغنية، أو تصبح عارضة أزياء؟ الإسلام يريد لها أن تكون متعلمة، مربية، منتجة للأجيال، حافظة للغيب بما حفظ الله، أما محترمة مكرمة محجبة مستورة محبوبة مكرمة مشرفة، وهي تقول: لا، أي نور هذا؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومما يصاب به مرض دعوات الهدامة. ما معنى هذه المجلات وكثرتها؟ إن معناها التأثير على المرأة بشكل أو بآخر. عرض الأفلام المهدمة والمسلسلات الخليعة والتمثيليات الباهتة أمام امرأة محجبة وأمام مجتمع ملتزم نسبيا، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن يفعلوا مثل ما فعل أولئك، أن يخرجوا، أن تمردوا على شريعة الله. إنه الحجاب، لا حجاب بعد اليوم. وهل حصلت المرأة على سعادة؟ لعلكن رأيتن ماذا كتبت جريدة الهدف قبل 7 أشهر أو 8 أشهر، وهي تستفتح الاستفتاحية الأولى وتقول: امرأة في الزولية تلد كلبا. سبحان الله، متى كانت المرأة تلد كلبا؟ لقد عقمت للمرأة وغذيت من مني كلبا والعياذ بالله، لأن هذا العلم المتطور لم يحكمه الإيمان، لم تحكمه عقيدة اهدنا الصراط المستقيم، لم يتوجه إلى الله، فأتت هذه الكارثة وأفتى العلماء المسلمون أنذاك بتحريم هذا الفعل وأنه يعارض الشريعة، لأنه فصل العلم عن الإيمان. يقول سبحانه: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال عن العلمانيين الذين فصلوا العلم عن الإيمان: بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وقال سبحانه: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقبل فترة طويلة رأيتن ماذا أخبرت جريدة المسلمون عن 3 نساء دخلن بلدا عربيا وجعلن حبوب المخدرات في أرحامهن في أكياس وفي باغات. هذا منتهى المرأة أن تصل إلى هذا المستوى وتصل إلى هذه الدرجة؟ ولا نزال نسمع. ورأيت من الملفات الصحفية التي جمعها بعض الناس مستوى ماذا يراد بالمرأة وماذا يخطط لها في هذا البلاد، وأي نتيجة سوف تصلها، وأي نهاية تنتظرها إن لم تعتصم بحبل الله، وإن لم تتق الله، وإن لم تخف ربها سبحانه وتعالى. هذه مسائل أردت أن أعرضها في مسألة غزو المرأة، وغزو المرأة كذلك بالكتيبات الصغيرة التي يكتبها الذين لا يؤمنون ولا يخافون الله عز وجل، وهم يصفون كلامهم في عموميات ظاهره من قبله الرحمة وباطنه من قبله العذاب. ما هي موانعنا أمام هذا الزحف؟ كيف نستقي هذا الزحف الهائل وهذا الإجرام وهذا الكفر والزندقة؟ بأمور: أولها تقوى الله عز وجل. ولا أجد والله في هذه المناسبة أن أقول لا حافظا ولا حارزا إلا الله، ولا أجد كلاما أقول إلا اتقين الله عز وجل. اتقين الله في هذا العصر وفي هذه الفتنة المدلهمة، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يمر العبد وتمر الأمة في آخر الزمن على القبر فتتمنى أنها مكان المدفون. تتطور الأمور حتى يأتي عهد لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، تصرخ الشريعة: لا مسجد ولا مصحف ولا تحكيم لشرع الله ولا قرآن ولا حجاب ولا شيء. وتصبح المجتمعات باهتة إلا فيها يحميهم ربهم سبحانه وتعالى، هي الطائفة المنصورة الذين يريدون منهج الله ويحافظون على دين الله ويريدون شرع الله. تقوى الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهوه. والمرأة يوم تتق الله ما تأتينا بالمناظر الباهتة المخزية المخيفة المرعبة، ما تأتينا تأخذ السائق معها من بيتها وتنزل إلى السوق ولا تأتي إلى 12 ليلة، تمر على بائع الذهب وتمر على بائع الفيديو وبائع الشريط المسجل وعلى الخيار وعلى كل مجرم، تتصل بفلان معلان: أي إيمان؟ أين إياك نعبد وإياك نستعين؟ أين أهدنا الصراط المستقيم؟ أين الحياة الآخرة؟ أين ذكر القبر وضمة القبر وأول ليلة في القبر؟ أين تلك الجلسة المخيفة مع الحساب المخيف يوم تجلس المرأة وحدها في قبرها ويسألها المحاسب عن ربها وعن دينها وعن رسولها صلى الله عليه وسلم، يسألها عن حياتها وعن لياليها وعن أيامها وساعاتها؟ والله لو عاش الفتى في عمره 1000 من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل لذيذة، متنعما فيها بنعم عصره، ما كان ذلك كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره. وكان بعض الصالحين إذا ذكر أول ليلة أغمي عليه، وهي ليلة مرعبة، تكون المرأة مع أهلها ومع زوجها ومع أطفالها متجملة متطيبة ناعمة ساكنة فيبغتها الموت، وتنقل إلى أول ليلة إلى مكان لا أنيس فيه ولا حبيب ولا صاحب، ثم يظهر لها والعياذ بالله لبعضهن أنها خانت زوجها وخانت ربها وخانت أسرتها وخانت أمتها وخانت كتاب ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم. فيا للعار ويا للدمار ويا للخسار ويا للنهاية المؤلمة الأسيفة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والموت فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد براءة، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه، إيكو خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإيكو شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. هذه قضية كبرى أدعها أمامكم، لأن المرأة أن تتأمل ولعلها أن تفكر طويلا. يقول سبحانه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولو أن إذا متنا شركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. فارتكبنا ذات اليوم وذاك الحساب وذاك الموقف وما بعد الموت أشد منه لمن لم يعرف منهج الله عز وجل ولم يتق الله. وتتأمل المسلمة يوم تقف يوم الحشر الأكبر أمام الناظرين، فإن فضحت نفسها واشتهرت بالجرم فضحت أمام الناس وأمام عرضها وأمام بيتها وأمام أهلها وقبيلتها. فمعاذ الله، إنه ربي أحسن مثوانا، إنه لا يفلح الظالمون. ثانيا من الموانع الحجاب الشرعي، هذه السامة العظيمة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم، وهذه القيمة للمرأة المتحققة. وسمعتنا قبل ما يقارب سنة ونصف أو سنتين أن في فرنسا الفرنسيات يناديها بالحجاب، لأنه وجد أن الشعب يسعى للدمار والهاوية، وأن الأعراض مزقت، وأن المرأة ما أصبح لها مكانة، وأن المجرمين تعدوا الحدود، وأصبح الإنسان ما أصبح يجد مكان للعيش، أصبح بناته وخواته وزوجاته نهبا وسلبا، هذا في المجتمع الضال المنحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى. لذلك بدأنا ينادينا ويدعونا للحجاب، لا خوفا من الله عز وجل ولا تقوى لله عز وجل، ولكن يريدنا يحافظنا على أقل حد من الحياة أو من الأمن. الحجاب الشرعي الذي أتى به رسولنا عليه الصلاة والسلام، تغطية الوجه والكفين منه، وإلا فلو لم تغطي المرأة وجهها ظهرت للناظرين وظهرت زينتها وفتنتها. وإني آسف كل الأسف أن يوجد في هذا في هذه المدينة وفي بعض المدن من أخذنا الحجاب ونبذناه واكتفينا فقط بتغطية الرأس وتعلقنا ببعض الأدلة الواهية وخرجنا في الشوارع وخالطنا الرجال، وإن هذه كارثة وهذه مخالفة لدين الله عز وجل، وهذا أول الهدم وأول الشرود عن منهج الله عز وجل. فحذاري حذاري من هذا. ومن كانت في شك فلتراجع كتب أهل العلم ولتراجع الأدلة والبراهين ولتتق الله في عصر الفتنة. ولو أجيز في القرن الأول لما أجيز في هذا القرن الذي أصبح الذئاب فيه كثر، وأصبح المعرضون والفجرة فئام لا يحصيهم حاصي. وإني أعرف ناسا لا ينزلون إلى الأسواق من الرجال إلا المسعى في وجوه الأجنبيات والنظر والتغزل بالمحاسن والفسق والفجور والتعدي على منهج الله عز وجل. فالله الله في الحجاب، والله الله في الستر، والله الله في لزوم طاعة الله عز وجل واجتناب نواهيه. الثالث مما يحسن المرأة الدعوة في سبيل الله، الدعوة إلى منهج الله، أن تكون المرأة داعية مؤثرة. وإني أشكر كل الشكر داعيات كثر في بلادنا بدأنا بإنساء الكلمة بالتأثير على أخواتهن بواسطة الهاتف، بواسطة المراسلة، بواسطة الجلسة، المحاضرة، الدعوة، إهداء الشريط الإسلامي، إهداء الكتاب الإسلامي. وهذا أمر محبب، وهذا هو والله الحسن، وهذا هو الأجر والمثوبة. عافى الله من فعل ذلك وأجرها وثبتها. لا يستمع للمرأة إلا النساء، ولا يؤثر في النساء إلا النساء، ولا يعرف مشاكل النساء وطموحات النساء ومسائل النساء وخصوصيات النساء إلا النساء. فوصيتي أن تنبعث المرأة داعية مؤثرة في بني جنسها وفيما حولها، وتكون حاملة لكتاب الله عز وجل وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إن العلماء أجدوا في جانب الجيل والشباب وجانب الرجال، لكن القطاع المهم والقطاع الأهم وهذا النصف الكثير من أمتنا يحتاجون إلى داعيات، يحتاجنا إلى داعيات، يحتاجنا إلى مخلصات منيبات صادقات يسمى كلمة الحق والنور إلى القلوب، يتكلمن عن ماذا يراد بنا. عجيب في الصحف بعض الكاتبات المتخليات عن دينهن يكتبن كلاما ويدعون إلى أمور تخالف دين الله، فأين المنسجمات المستقيمات الداعيات؟ عجيب، هناك داعيات ينادين بنبذ الحجاب وقيادة السيارة وخروج المرأة وترك هذه الحياة، فأين الصف المقابل؟ أين داعيات الحق؟ إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فولينا ووليكم الله سبحانه وتعالى، ومعنا تراث خالد من الوحي، وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا وعليكم أن ننصح للناس ولا نخشى في الله لومة لائم، لأن الحق معنا. لماذا لا تخجل هي؟ لماذا لا تخجل المغرضة؟ لماذا لا تخجل المتسلمة بالأفكار؟ لماذا لا تخجل التي درست في فرساج ولوس أنجلوس وهي تلقي علينا في بلاد الحرمين وبلاد القداسات، تلقي علينا سمها وتلقي علينا عذابها وتلقي علينا إفسادها؟ ولا تخجل، والمرأة تخجل أن تقول كلمة الحق وأن تدعو إلى منهج الله وإلى سبيل الله. لماذا؟ إنه إحباط. وهكذا تفعل، يعني يفعل قصر الهمة وضعف الهمة والعزيمة أن تجعل المرأة سلبية وأن تبقى خائفة وأن تبقى محايدة في مكان لا يكون فيه إلا مفاصلة. إن تنصر يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول هذا وقد قرأنا من التجارب الوخيمة التي عاشتها البلاد الأخرى ووصلت إلى مستواها، يعلم ذلك من رأى ومن قرأ ومن أبصر. وطريقة الإنقاذ أن نعود وأن نتقي الله عز وجل في أمتنا وفي ديننا وفي نسائنا. الرابع من الأمور التي أريد أن أتحدث عنها مسألة الزواج. الله عز وجل سن الزواج وهو سنة كونية في الكون بين الذكر والأنثى. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية لتحفظ الأعراض وتحفظ الأنساب وتحفظ الأسر ويحفظ المجتمع والأمة، تكون شريفة، الأمة تعيش شريفة عفيفة مطهرة. ويوم يترك هذا السياج وهذه الشريعة الربانية والسنة الخالدة تضيع الأمة. وجد في المجتمع عدم أو تكاسل عن هذه السنة أو تأخر عنها، وهذا أنتج لنا عنوسة، وهذه العنوسة لا بد أن نقضى عليها، وهي من نتائج عدم تقبل الصالحين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عريض. والمرأة عليها أن تتزوج إذا رأت الكفر ووجدت الكفر، وكذلك الشاب إذا وجد المرأة الصالحة أن يتزوج وأن يتقي الله في شبابه وتتقي الله في شبابها. عند الطبراني بسند حسن: من تزوج فقد أحسن نصف دينه فليتقي الله في النصف الآخر. ولتتقي المرأة ربها سبحانه وتعالى أن تسوس بزواجها، وأن لا تصدق هذه الدعوات التي نسمعها في بعض الجامعات وبعض المؤسسات من تأمين المستقبل حتى تنتهي المرأة من الجامعة أو الدكتوراه أو الماجستير وهي أن تتزوج حتى يذهب جمالها وفتوتها وشبابها، فما تصبح مرغوبة ولا مطلوبة، فتضيع عمر الحياة الزوجية، عمر البيت، عمر الأطفال، الذي هو من أحسن ما يكون وهو الذي هو سر السعادة بعد الإيمان وبعد العمل الصالح. فوصيتي هذه الوصية ونشر هذا الفكر في جانب النساء وفي جانب الفتيات أن لا يتأخرنا عن الزواج، فإن العنوسة مأساة ولا تصلح وليست واردة، وقد شكى منها الغربيون فكيف بالإسلاميين؟ أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية. هذه مقولة أردت أن أفضي بها إليكم في هذا اليوم، وما بقي من وقت فللأسئلة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية والثبات والسداد والاستقامة والرشد والعون. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه ومن كل سوء ومن كل من يريد بنا فسادا أو بالبلاد والعباد شرا، أن يكفينا إياه بما شاء، وأن يحفظنا وإياكنا، ويحفظ علينا أعراضنا وبيوتنا وديننا وشرفنا. أقول ما تسمعنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والآن أيها الإخوة مع الأسئلة. السؤال الأول: في خضم الأحداث الأخيرة التي نزلت بالكويت، يظن بعض الناس أن الابتلاء خاص بأهل الكويت، فهل من كلمة للأخوات عن مفهوم الابتلاء؟ أولا نشكركن على هذه المشاعر والتحية. ثانيا، ما أصاب الكويت أو ما أصاب أي شعب فبقضاء من الله وقدر، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن سننا في الناس وفي الأمم وفي الأيام، أن من عصاه وانحرف عن منهجه أدبه، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ولا يكون العقاب فقط زلزال أو بركان، بل قد يكون جيش جرار أو جيش جرارا أو دبابات صارخة أو طائرات قاصفة. والذي حل به لأهل الكويت لا بد أن نتأمله كثيرا. وقد جلست مع كثير من علمائهم ودعاتهم كالشيخ أحمد القطان، وأخبرنا بما وصلوا إليه، وأنا زرتهم قبل 7 سنوات ورأيت هناك العجب العجاب، ولسنا بشامتين، فنحن والحمد لله ولا فخر والمنة لله عز وجل آويناهم ورأينا منهم إخواننا وأخواتنا وقمنا معهم. لكن النتيجة إياك أعني واسمع يا جارة، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، وصلوا إلى مسألة انفلق الحجاب، ومسألة المرأة شاركت في الحياة، وأن أصبحت معروضة للناس في الفنادق وفي الأمكنة، ولسنا عارضين لمساوي الناس، فإنهم إخواننا وجيراننا، لكننا ننبه أمتنا ونسانا وأخواتنا إلى الخطر المحدق الذي حل بتلك الأمم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بل بلغ الحال كما أخبرت من بعض الدعاء أن امرأة أخذت مصحفا وهي حائض، وأخذت أمام الناس أمام البنات تقول هذا وثيقة التخلف والرجعية، يعني القرآن وثيقة التخلف والرجعية، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الأحداث التي أنتجت لنا أنها ركزت على المرأة كثيرا، الإعلام بأقسامه والكتب والمجلات وكل شيء، حتى إن هؤلاء العلمانيين الذين في بلادنا كانوا يتغنون بالوطن ويتغزلون بتراب الوطن وبشقرة الوطن وبثثار الوطن وبعين الوطن، فلما أتت الأحداث وصف على حدودنا آلاف الدبابات وألوف مئات الألوف من الجيوش المدمرة والصواريخ التي تحمل الرؤوس النووية والكيماوي وغير ذلك، تركوا الحدود وتركوا العدو وأتوا ينادون المرأة هنا. هذا وقت منادات المرأة؟ هذا وقت خروج المرأة؟ هذا وقت مطالبة المرأة أن تقود السيارة؟ يعني ينبي على أنهم كذبوا لأمر الله، وأنهم يريدون الفتك بالبلاد والعباد، وأنهم ليسوا بصادقين في وطنيتهم على أن الوطنية ما تجوز، يعني الميل للوطن واعتقاد حب قصدي تغليب الوطن على منهج الله عز وجل ليس بجائز ولا وطنية في الإسلام. لكن انظرنا كيف تركنا الأحداث والخليج يمور والقوات العالمية قد اجتمعت وأتوا إلى هنا إلى داخل البلاد ينقرون في جسم الأمة. عن طريق من؟ عن طريق المرأة وحدها، وهي يوم تصلح يصلح الله بها، ويوم تفسد تفسد الأمة بعدها. هذا ما عندي في هذه المسألة. السؤال الثاني: عما يشترطه كثير من الشباب من شروط قد لا تتوفر في بعض الفتيات حين الرغبة في الزواج. هو سبق أن تحدثت في بعض المحاضرات للشباب عن هذا، وقلت إن بعضهم يشترط شروطا، حتى شروط الترمذي في صحة الحديث أو شروط ابن أبي حبان ما تصح عنده، يعني ما يمكن، أو المجتهد عند الرازي، شروط المجتهد عند الرازي يشترطها بعض الشباب، وربما ينتظر حتى يعطى حورية من الحور العين، أنه يشترط أن تكون زرقاء العينين طويلة، إذا مشت تحت البواري فرت، وإذا جلست استقرت، لا هي بالطويلة الممسوقة ولا بالقصيرة المرموقة، حاكمة إذا تكلمت، ناطقة إذا تبسمت، كالليل إذا أدبرت وكالنهار إذا أقبلت، فقلنا له ينتظر حتى يموت ولا يتزوج في هذه الحياة الدنيا، وهو ينظر يرضى ببني جنسه، وهو من الطبيعة وهو من الجبلة وهو موجود معنا من بني جنسنا، فيرضى من إنتاج بلده والحمد لله. وأظن هذه ظاهرة عند الشباب ومعلومة، وإذا توفر في المرأة الدين فإن الدين يصلح كل شيء. وما أظن أنها أصبحت ظاهرة عند الشباب أنهم يحجمون لهذه الشروط، لا، هم يتساهلون إذا وجدوا الملتزمة المستقيمة التي تفهم أمر ربها عز وجل وتكون حسنة الخلق. أما الشروط هذه فما أظن أنها ظاهرة إلا في بعضهم، وهم قليل إن شاء الله. وهذا سؤال من أخت تقدم لها شاب ليتزوجها وتصفه بأنه مستقيم ولكنه لا يصلي. بسيط، ما دام عيبه فقط ترك الصلاة فهو كافر والحمد لله. أنا ظننت أنه يقول يعني يسبل ثوبه أو يستمع الأغنية، أما أنه لا يصلي فهذا يلحق بأعداء الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاة فقد كفر، ويقول عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين المسلم والكافر ترك الصلاة. للمرأة المسلمة أن تتساهل في بعض الأمور حتى تؤثر هي بصلاحها على زوجها. أما إنسان مبتور الرأس، إنسان مريض، إنسان في هذه الزندقة والعياذ بالله، فلا، كفر، لا، ترك الصلاة لا، هناك لا موافقة، ولا يحق له أن يتقدم لامرأة مسلمة بهذا، لأنها العلم كما تعرفون أو تعرفنا ينادون بأن المرأة لا تتزوج إلا مسلما، وأنها لو تتزوج كافرا كان العقد لاغيا ويلحقون بذلك تارك الصلاة. بل قال كثير منهم من المحدثين لو تزوجت مسلما ثم ترك الصلاة لا كفر ولا أصبح العقد لاغيا ولا يجوز لها أن تمكنه أبدا وتصبح أجنبية عليه. هذا حكم أهل العلم في هذه المسألة. فهذه الأخت لا توافق ولو وافق أبوها وأمها حتى يكون مصليا خائفا من الله. أما بعض الرتوش التي قد يكملها إن شاء الله بالتربية معه والجلوس معه فهذه سهلة، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وكذلك ترى يوجد في جانب البنات من تتشدد في الشروط كثيرا، فإن حين تستيقظ أن يقوم الليل وأن يحفظ القرآن كله وأن يكون على درجة من الورع كدرجة أبي ذر ومن العلم كعلم مالك ويكون من الفصاحة كفصاحة علي، فهذه تبقى من تترك الزواج ولا تجد لها زوجا حتى تموت. وهذا سؤال من إحدى الأخوات تشتكي من قريباتها اللاتي يلبسن الثياب الشفافة ويزرنها كثيرا ونصحتهن فلم يستجبن للنصيحة، فما كان منها إلا أن هجرتهن مما أدى إلى غضب والدتها. ما فعلتها أيتها السائلة؟ أظن أن السؤال ما أدري يسمع لبقية القاعات أم لا. ما فعلتها أيتها السائلة فهو الصواب، لأنك كما ذكرت دعيتهن إلى طاعة الله عز وجل بواسطة الشريط الإسلامي والكتيب والتأثير فما استجبنا فهجرتهن. وهذه من طريق الدعوة في الإسلام، هكذا الدعوة باللين المناصحة إبلاغ دين الله عز وجل، فإذا لم يرتدع هذا العاصي فيهجر. أما غضب الوالدة فلا يضرك بإذن الله إذا لمت مع الوالدة وطلبت سماحها، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعلم الله عز وجل أن هذا الغضب من أجل طاعته، فسوف لا تجدين أثرا بإذن الله لهذا الذنب، فإنك أرضيت الله عز وجل. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس أو من أسخط الله أو من أسخط الناس بيض الله أرضى الله أو رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. وأما قولك إنهن ذهبنا فلا يعدنا، إذا كان على هذا المنهج وهذا التكشف وهذا التبرج فلا يعدنا، لقد ذهب الحمار بأم عامر فلا رجعت ولا رجع الحمار. سؤال من فتاة عن تعارض الزواج مع الدراسة، فهي إما أن تتزوج وإما أن تكمل دراستها التي تستمر 3 سنوات. هذا ليس فيه نصوص شرعية ولكن وجهة نظر، وأنا أشير على هذه الأخت بمثل ما أشير على قريبتي لو كانت في موقعها، وأرى أنها تتزوج ولا تنتظر 3 سنوات، لأن زواجها وحفظ نفسها وعصمتها وحياتها الزوجية وسعادتها مع الزوج أعظم من هذه الدراسة المرحلية، هذا وجهة نظر وأرى هذا، وعسى الله عز وجل أن يسددها للأحسن الأقوم. وثلاث سنوات يشيب فيها الغراب طويلة. وهذا سؤال من فتاة تقدم لها شاب ملتزم ولكنه يشترط شروطا تبدو مشددة. وفي هذه الشروط فيها بعضها فيها إجحاف، وأرى أن يتفاوض معه، لا يفوت مثل هذا الملتزم، ولا ولكنه ينظر على منهج الشريعة. وأرى أن هذه الفتاة تحاكمه إلى أحد العلماء، وإلى فإن رخص العالم في هذا كان وارد، مثل أدوات التجميل لا بد منها للمرأة، مثل الثوب الفضفاض الذي لا يبدي الزينة وليس فيه ريبة ولا تشبه ليس فيه بأس. فقصدي لا بد أن تحاكمه إلى النصوص وتسأله هل هذا فيه أثر، هل قال بأحد العلماء حتى يقتنع. أما أن ترفض فما أرى، وإن استطعت أن تلبي طلبه وتقوم على هذه الشروط فهو الأولى، وقد أخذ بالورع والحيطة من أمري، ولو أني أرى أن فيها شيء لا بد أن ينظر من منظار الشريعة. لسنا بالمتساهلين الذين يفرسون الحبل ويدعون إلى كثير حتى تصل المنهيات، ولسنا بالذين كذلك يشددون على الناس ويتنطعون في دينهم ما لم ينزل الله به سلطان ولم تؤيده الشريعة. هذا رأيي. ثم ورد تعقيب من إحدى الأخوات الكويتيات تدعو الشيخ إلى مزيد بيان لمفهوم الابتلاء. شكرا لهذه المسلمة وضيفها القادمة من الكويت، ويعلم الله عز وجل أننا نريد جرح مشاعرهم، وإن جرحنا لهم علم الله، وما نعدهن مثل هذه المتكلمة إلا أخت. ونشعر باللوعة والحسرة، ويتمثل الإنسان في نفسه أن يقع بأهله مثل ما وقع بأهل الكويت، ولعلها تدرك ماذا فعل الدعاء في هذه البلاد والعلماء وطلبة العلم. لقد ذهبوا والله الشاهد إلى القفز وحفر الباطن الحدود الشمالية، والتقوا الأخوات بالغطي والعبي والماء البارد والطعام وبالسيارات، ونقلوا وواسوا، وهذا منه لله عز وجل فيه. وكنا والله نتأسف كثيرا ونندم على في لشعب بات في خير نعمة وأصبح في ليل من الهول يمرج، سيصغي لكم من عالم الغيب ناصر ولله أوس آخرون وخزرجوا. وما قصدي الإنالة أبدا، فإن بلد واحد، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. وإن من أحب الناس إلي كثير من الأصدقاء من الكويت طلبة علم وأخيار وصرفاء ونزهاء، ونستعد أن نقدم دماءنا عنهم عن معتقدهم وعن لا إله إلا الله التي يحملونها. وما كنا شامتين يوما من الأيام، ولا نفعل والعياذ بالله كفعل الناس الذين وقفوا متفرجين. وقد قلتها في كثير من المحاضرات، شعب الكويت قدم الدعاء من أشهر الدعاء، وقدم العلماء وطلبة العلم. شعب الكويت في جمعية الإصلاح وإحياء التراث التي دعمت المشاريع العالمية الإسلامية في كل بلد. والله لقد تأثر الشعب الأفغاني من احتلال الكويت، وتأثر هيئة الإغاثة العالمية، وتأثر مجلس المساجد، وتأثرت رابطة الشباب العربي المسلم، وتأثر كل مكان، لأن الدعم السخي كان يأتي من هناك. فما أقصدك ولا أقصد أمثالك من الكريمات، فأنا أعرف أن في كل دار بنو ساد، وأنا أعرف أن هناك بيوت طيبات بنيت على الحق وعلى العدل وعلى السلام. وما كنت شامتا، لكنك ربما اتفقت معي في مسألة، أن مسألة ما ينتظرنا بذنوبنا، وما نزل عذاب إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وما ربك بظلام للعبيد، وسنة الله عز وجل أن يؤدب. يقول سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ونحن نعرف أن يأتينا نحن حتى كوارث تأتينا، وبعض المصائب تحدث لنا بسبب ذنوبنا، وما هو للكفر لكنه تمحيص للخطايا. فأنا معك أنه تمحيص، وأن سنة الله أن يؤدب، وأنا أعلم أن هذا الشعب تلقن درسا، وأنه وعى لمرحلة التي سوف يعيش إليها، وإذا عاد كان أحسن بإذن الله. ونحن ما حكمنا على شعب الكويت حكما عاما، وإنما عشنا معهم وعرفناهم، عرفنا أن هناك مثل شعبنا. لكن ربما تتفق معي الأخت أنه كان الحجاب هناك ما كان له تلك المنزلة، والشريعة ما كانت تحكم، ما تستطيع هي أن تقول أنها كانت تحكم الشريعة هناك. وأنا أحيلها على شريط للشيخ القطان، هو أعرف مني بالكويت، وهو قريبها وأخوها من بلد الكويت، تكلم في تدمير الأخلاق عن قصص ما أرويها لكم، ويعني في بلادنا مثل ما ذكرت أنا بعض القصص. لكن الذي يفرق أن هنا مد هائل للحجاب، وهنا كذلك كثرة كاثرة تدعو إلى منهج الله عز وجل. هذا ربما وجهة نظر، وإلا فنحن ننادي الناس على المنابر انتبهوا لا يقع بكم ما وقع بجيرانكم لا شامتين، ووافقنا على ذلك جيراننا ردهم الله سالمين منتصرين غانمين. وهذا سؤال عن بعض جوانب مسألة الحجاب وما يتعلق بحكمه في الإحرام. هذا السؤال مركب متداخل في فقرات. اللباس الشرعي للمرأة هو ما كان ساترا لجسمها، وما أعلم في ذلك يعني نصا يحدد لباسا معينا، إنما المهم أن يكون ساتر لجسم المرأة يستر وجهها وكفيها وقدميها. وقد سألت أم سلمة الرسول عليه الصلاة والسلام فطلب منها أن يكون سابغا تطيل ذيلها شبرا، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكشف، يعني في الأرض شبر ينكشف، قال فجرا، فأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك. والكاب عرفته لا بأس به إذا كان فضفاضا، لأنهما فقط ليس عباءة، إنما إذا كان فضفاضا ساترا فلا بأس به مع القفازين. أما في العمرة والحج فلا تلبس المرأة القفازين، ولا تستر وجهها إذا أحرمت إلا إذا عرض لها الأجانب أو كانت في الطواف ورأت الرجال فإنها تستر وجهها، لحديث عائشة الصحيح كان كنا محرمات نكشف عن وجوهن النساء يكشفن عن وجوهن، فإذا عرض بنا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، أو كما قالت رضي الله عنها، وهو حديث صحيح تعرفنا. هذا ما في هذه المسألة. ثم وردت دعوة للشيخ لزيارة الكلية مرة في كل شهر. وإياكم وشكر الله لكم، وهذا إن شاء الله يحصل، وأنا أدلكن على الشريط الإسلامي ولا يفتنكم، لأن استمرار الداعية ومجيء الداعية قد يكون من الصعب، لكن وجد وسيلة الشريط الإسلامي ونقل المحاضرات النافعة التي تعالج شؤون المرأة وشؤون الحياة. وهذا سؤال عن حكم تعلم المرأة لبعض العلوم المادية كالكيمياء والفيزياء. ليس بإثم، ما أعلم في ذلك نصا، ولا الإنسان لا يجوز له أن يتفتى على الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أما واقعنا فالرجال بحاجة إلى يدرسوا هذه العلوم، لأنهم يعني معاملهم تستقبلهم كالكيمياء والفيزياء، ونحن بحاجة ماسة لهذه العلوم، وبحاجة لنطور أنفسنا ولنواكب الركب الدنيوي هذا مع ركب الآخرة، لأن هؤلاء غلبوا في عالم المادة ونحن تأخرنا فيه. فمع الإيمان لا بد لنا من ذرة، ولا بد لنا من إنتاج، ولا بد لنا من تكنولوجيا، ولا بد لنا من اختراع لنعيش حياة راقية، والله جعلنا في الأرض نستعملها. أما المرأة فما أجد لها مجالا في مثل هذا الأمر، لأن مجالها في الإسلام لها مجالات أخرى، علم الشريعة، التربية، الرعاية، التعليم، الدعوة إلى منهج الله عز وجل. ليتنا قمنا نحن الرجال بإنتاج واختراع حتى يقومن النساء. أنا فوجئت أن امرأة من هذه البلاد كانت ذهبت تدرس في بروكسل مجري هندسة التربة ولا بيطرة البقر، فما أدري كيف تعود لنا من بروكسل. أصلا شبابنا نحن ما أنتجنا شيء، الطباشير مستوردة التي في الفصل عندكم مستوردة، والمساحة والصبورة والكرسي والماسة والميكروفون، فنحن ما أنتجنا ونحن رجال، فننتظر أن المرأة تذهب إلى بروكسل تدرس لنا هندسة التربة وتأتي تكتشف لنا ثلاجة أو برادة أو جرجيرا ما أدري كيف. ثم ورد سؤال عن مجاهدة النفس وكيف تكون. والذي يجاهد فينا لنهج أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لو أن الجنة سهلة المأخذ أو سهلة المطلب أو سهلة المسير كان دخل الناس كلهم الجنة، ولكن أبى الله لا يميز من يريدها من يريد الشهوات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وما للمرأة المسلمة وكذلك الرجل إلا الصبر والاحتساب في مواطن الصبر. وأما يستقيم الإنسان في كل دقيقة وجليلة فهذا قد يكون صعبا، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعملوا ولن تحصوا، قال بعض العلماء لن تحصوا لن تستطيعوا الاستقامة ولكن الإنسان يسدد بالتوبة والاستغفار والصدقة، وإذا أخطأ يعود إلى الله عز وجل، وإذا نقص يتصدق، وهكذا حتى يصل إلى الله عز وجل. وهذا سؤال من أخت تظن أن هناك آية نصها إذا أحب الله قوما ابتلاهم، وتسأل هل ابتلاء أهل الكويت لحب الله لهم؟ أولا هذه الآية من كيسك وليست من كتاب الله عز وجل، ليست في كتاب الله عز وجل إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فهذا أظنها من مصحف لك خاص، فجزاك الله خير. أما هذا فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم، وأنا أسأل الله أن يكون أحب الله للكويت فابتلاهم بهذا، وأسألهم يكون لهم كفارة ورفع في الدرجات، وليس ببعيد، فإني أعرف من العلماء عندهم والدعاة والأخيار والصالحون من أوذوا، فربما هذا من المحبة، وأنا قد أتفق مع هذا اتفاقا نسبيا، ويكون تأديب للعصاة، وكذلك نحن لو ابتلينا يكون محبة ورفعة وتأديب للعصاة الذي أنا عندنا، والذي ذكرت الأخت الكويتية النارات أنا معها وأتفق، وأنا في أول محاضرة ذكرت لها ما في المجلات عندنا في بلادنا هنا، وذكرت لها شريط الفتاة السعودية والعلمانيون علها أن تسمع هذا الشريط لأخبرها ببعض ما تعيش المرأة عندنا. فلسنا هنا لا كويت ولا السعودية ولا مصر ولا السودان ولا باكستان ولا تركيا، البلاد بلاد الله، والدين دين الله، والأمة أمة الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إنما المؤمنون إخوة. نعم. وهذا سؤال عن كيفية قراءة الشيخ للكتب التي ورد ذكرها في شريطه السيرة الذاتية. ظروف الناس تختلف، وما كل من يعني وجد بيئة أو حيثيات أو ملابسات يجدها الآخر، والإنسان يعيش ظرفه، والمرأة يختلف ظرفها عن ظرف الرجل، ولكن ليس المهم القراءة، المهم العمل بما يقرأ، ومن رتبت وقتها واعتنت ببرنامجها اليومي قرأت بإذن الله عز وجل وأثمرت وأنتجت وتعلمت، وأنتم في مجال العلم بإذن الله، وعارف الحرص حتى من الأسئلة المعروضة رأيت الثقافة الواسعة والحمد لله. فلا يلزم صراحة أن تكون المرأة عاكفة تترك الحياة وتقرأ من هذه المجلدات، لا، الحياة لها شؤون، صلاة وقت الصلاة وعبادة وزواج ودعوة وحياة، يعني كل فيما يخصه. ثم ورد هذا السؤال عن مدى تمكن المحرمة من كشف وجهها وكفيها حال إحرامها. وأنا معك في هذا، نعم صحيح، لكن أحيانا ربما تخل المرأة في خيمة وهي حاجة، أو تجلس وحدها وهي حاجة فتكشف، لأن إحرام المرأة في وجهها وكفها، لكن مع كثرة الناس وكثرة الأوقات التي يتواجد بها الناس أنا معك فيما قلتي. وهذا سؤال عن المانع من دراسة المرأة للكيمياء والفيزياء ونحوها. أنا ما أقول إن المرأة أقل ذكاء من الرجل، وأنا أعرف درس في جامعة الإمام أكثر الذكاء في الطالبات، والأولى عندنا العام الماضي في ثاني أصول الدين طالبة بتفوق باهر وهي منتسبة على الذكية الثاني من الرجال، وهذا أمر معلوم، بل وجد أن الذكاء في جانبنا أكثر مما يعلم. ثانيا إذا وجدت الضوابط الشرعية التي لا يخل بالدين ولا تدخل في معصية الله عز وجل فلا أمانع من ذلك، وأقول ليس هناك دليل يمنع، لكن واقعنا الذي نعيش وأنا أفكر ما كان يسمح، أنا ما قلت أنه حرام، لكن واقعنا نحن أصلا ما وجد عندنا رجال ينتجون في الفيزياء والكيمياء ويكتشفون ويخترعون، فكيف بالنساء؟ ما دام قصر هؤلاء وأمامهم المجالات وأمامهم السفر وأمامهم الفرص المتاحة فكيف بالنساء؟ أما من جانب التحريم ما أقول هذا، إذا وجد المكان المناسب في حجاب وفي ستر وعدم وجود والعياذ بالله ما يؤدي إلى انتهاك حدود الله عز وجل أو خلطة بالأجانب فلا بأس، لكن التحفظ هذا من أنه إذا وجدت المرأة درست الفيزياء طالبت بأن يختلط الرجال وفتح مصانع مشتركة ثم تطوير الحال ثم نصبح في حيطة بس. والسؤال الآن من أخت تزوجت رجلا يصلي، ولكنها اكتشفت بعد الزواج أنه يشرب الخمر والعياذ بالله. لا تحتاري، أنصحيه أولا وأنذريه، لأن الفراق إن بقي على شرب الخمر فسوف يكون الفراق هنا، وإن استمر فأرى أن تذهب إلى أهلك فترة من الفترات وتنذريه بعدم العودة حتى يتم من هذه المعصية، لأنها كبيرة من الكبائر ولا يجوز لك البقاء معه في هذا. لكنه ليس كترك الصلاة، لذا كفر هذا فسق. فالفسق تنذريه وتحذريه، فإذا تذهب فبه نعمة، وإلا فاذهب إلى أهلك من باب التهديد ومن باب مبارسة يعني حق النقض الفيتو. والسؤال الآن عن حقوق الزوجة على زوجها. أنا إذا جلست في محاضرة أمام النساء مثل هذه المحاضرة تكلمت عن حقوق الرجل على المرأة، وإذا جلسنا مع الرجال تكلمنا عن حقوق المرأة على الرجل. وهناك شريط اسمه صفات المرأة المسلمة، ربما ذكر فيه شيء من هذا. صفات المرأة المسلمة: من حقوق المرأة على الرجل النفقة كما تعرفنا، وحقوق المعاشرة والاحترام وعدم الإيذاء وعدم التقبيح وعدم الضرب المبرح المؤذي لغير سبب وعدم الهجران لغير سبب وغير الداعي، والعدل إذا كان عنده زوجتان أو أكثر، العدل في النفقة وفي السكنة وفي الطعام والشراب. من حقوق المرأة أيضا تعليمها إذا لم تكن متعلمة، إعطاء حقها مثلا في الزيارة والخروج والنزهة، الحديث معها، تخصيص وقت لها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لأهلك عليك حقا، جلوس معها، إيناسها، المزاح معها، يعني أن تكون باختصار تعيش عيشة طيبة. وهذا موجود لكثير من النساء، كنا أنهم يعيشن في مثل الجنة من السعادة من الأزواج المتقين الخائفين من الله عز وجل. هذا أمر موجود. نعم. وهذا سؤال عن حكم إطالة النساء للأظافر وقص الشعور كالرجال. أما قص الشعور كقص الكافرات فهذا تشبه، من يفعل ذلك تشبها بالرجال فقد لعنت والعياذ بالله، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وأما تطويل الأظافر فلم تأتي به سنة ولا آية ولا حديث، وهو من التشويه لخلق الله عز وجل والاعتداء لحدوده، وهو تشبه بالكافرات، وهو مخيف مرعب، حتى يمثل أن كف المرأة كف الذئب أو الثعلب. والرسول صلى الله عليه وسلم مدت له امرأة من قريش يدها تريد أن تبايعه، وهو ما كان يصافح النساء ولا يبايع، قال: ما هذه اليد التي كان يدي سبع؟ فعلى المرأة أن تستظب وأن تكتحل وأن تكون متجملة لكن بالسنة. وفي حديث في السنة يقول صلى الله عليه وسلم: إني أكره أن تكون المرأة سلتاء مرهاء، السلتاء التي لا تستظب والمرهاء التي لا تكتحل. وهذا سؤال من أخت لها صديقة تحتج بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وترد النصيحة بحجة أن الأعمال مقدرة سلفا. هذه الفتاة جبرية، يعني تقول بالجبر، وإذا لم تقتنع بالشريعة فقد تقنع بشيء من التأديب لأبيها أو أمها، لأن عارض شرع الله سبحانه وتعالى وقدره الكوني سبحانه وتعالى. وهي قالت شيء تتظاهر بأنه حق وهو في احتجاجها باطل. وقد فعل بعض الناس، سرق في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، قال له عمر: لما سرقت؟ قال: قدر الله علي ان اسرق. فاخذ عمر السكين فقطع يده، قال: لما قطعت يدي؟ قال: قدر الله علي ان اقطع يدك. فقضيه تضحك علينا وتضحك على الشريعه، تترك الصلاه وتترك الحجاب وتقول قدر الله علي. اولا اسالها: من اخبرها ان الله قدر عليها هذا؟ ان هدينا السبيل اما شاكر واما كفورا، والهدايه مسلوكه ومعروفه. هل تعرف أن الله قدر على الغواية حتى تروى من نفسها؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بدأوا هم بالمجاهدة، بدأوا خطوة فهديناهم، فلما زاغوا هم بدأوا بالزيغان، أزاغ الله قلوبهم. فأهل العلم يقولون: من أراد الهداية هداه الله ووفقه. ثانيا، إننا نراها في مصالحها الدنيوية حريصة على ما يصلح لها. تأتي مثلا ما تأكل الجمر، تأكل التمر، إذا حست بالبرد تغطت والتحفت، إذا حست بالظمأ شربت الماء. فمن أخبرها أن هذا ظمأ وهذا ري وهذا جوع وهذا شبع؟ إلا لأنها تفكر بهذا، هذا هداية وهذا ضلال. أما استدلالها بذلك فلا، ليس بصحيح استدلالها، وهي مخطئة، ويدل على قلة علمها. فعليها أن تتوب وتستغفر وأن تجاهد ربها، وسوف يهديها الله إذا اقتربت منه وإذا دعت. أما أنها ما بدت بشيء ولا صلت ولا دعت وتقول كيف تأتي الهداية، ما تأتيها، لأن ما كان منها. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهذا سؤال عن زوج لا يصل أهل زوجته ويصلي في البيت. أما المثل الأخيرة الأولى الصلاة في البيت فمخالفة للسنة ولأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأرى أن تنصحيه كثيرا وأن تقومي عليه حتى يصلي في المسجد. وأما أنه في غاية الطيبة فهذا شيء طيب يشكر عليه، وأما أنه لا يصل والديك فهي معصية عليه. أرى المناصحة عدم مفارقته، لا تفارقين لكن ناصحيه كثيرا عسى الله أن يهديه. وإن حاولت أن تشكي على والديه، هو والده ووالدته، عسى أن يسمع منهما أو من أقاربه، عل الله عز وجل أن يصلح قلبه. السؤال الآن عن حكم الاستهزاء بالحجاب. فيه تفصيل، إن كان قصدها بالاستهزاء من الحجاب لأن الله عز وجل سنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم سنه فهو كفر، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن كان ما بلغها النص الشرعي فيه وظنك أنه ما هو ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر آخر يؤخذ على يديها وتخبر بالأمر. لكن الذي يظهر لي أن اللواتي يستهزئن بالحجاب ويدسن الحجاب أنهن يريدن الاستهزاء به لأنه أتى به الإسلام، وهذه ردة كما قالها كثير من العلماء. أما السؤال الأخير فكان عن حكم انتحار المرأة فرارا بعرضها أن ينتهك. لا، ليس للمرأة أن تنتحر أو تقتل نفسها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار والعياذ بالله، وقتل النفس وانتحار كبيرة من الكبائر، من استحله يكفر لكنه على العموم كبيرة من الكبائر. والله عز وجل ينتهي المرأة ويحميها، لكني ما أرى لها رخصة أن تنتحر أبدا مهما يكون، ليس هناك يرخص للإنسان أن ينتحر، فهو أمر محرم بإجماع أهل العلم، وما أجازوا حتى في حالات ضرورة ولا ضرورة.